يا الله يتم يوخوا عليها أولا سابق يقدم في الدرس. وسهوا وسهوا سجد ونف كلام. إلى عاد سهي يا العود لازموه ياكلتوه اللي قلنا ولا هي مشكلة. فعله عمدا لا تبطل صلاته وفعله سهوا من باب أحرى. أيوة قول وليسد إن شمتني بعد الكلام. أرجع للبيت البيت ما فينا جبنا ترى. وسهوا سجد ونفخ كلام. سجد وإن سجد والنفخ كلام. وسهوا إن سجد ساعيا سجد لسهو المعيدية. والنفخ كالكلام يتخطى هوتو. والنفخ كالكلام وليس إن شمت من بعد سلام. صالح ولا أقرأ جمنا. والنفخ كالكلام والنفخ كالكلام قارن على أن رقاش ينفخ في الصلاة ولا كيف حد يتكلم وتعرف النفخ رقاش ينفخ انفخ قال على أنه لا كالكلام يا غالي العادة رقاش يتكلم بخنافر وكي صوت خنافر وما هو فمه الفم فصلا لا يهنى يا غالي خنافرك إلى قال عاد فم نفخ بخنافرك ولا وخض من الفم ما يضرك ولا عاد بالفم كالكلام إلى عاد الله شوي ينشبر وتوف لأنه زيادة في الصلاة ولا عاد من اللي متوسط مثلا والله قريب من الوسط ينشبر بالسلام وإن كثر بطل لأنه كالكلام قليله يشبر وكثيره يبطل هذا هو خلاصة اللي يجيبه فيه النفخ لك الكلام والكلام اللي قليل منه حتى كي كلمة والله لا هذا ينجابله زيادة لأنه مثلا زيادة في الصلاة ينجابله البعدي إلى عاد ما اللي قليل من ذاك ما كثر نفس الشيء ونين يكثر يبطل قاع الصلاة ايوه قول لا يعقل يجي منه الكلام ما هو نعود كلام الله ما ذاك نبتوه وليسود إن شمت من بعد السلام ايوه العاده الصقاع شمته هو على كل حال يسجد لهذا اللي كنا نقوله بعد السلام وكذلك اما اللي ان شمته العاد مثلا اسمع حد اعطس وشمت له قال ابن العربي المالكي في عارضه الاحوذي ان الصحيح في المذهب وحسب الدليل لانه في احاديث انك يمين تعود تصلي وقلت الحمد لله الحمد لله اعطست قلت الحمد لله ما عليك شيء إلا سمعت حد أعطى صحياك وقال الحمد لله وانت في الصلاة قلت له يرحمك الله ما عليك شيء لأن هذه أذكار والأذكار لا تفسد الصلاة ولا يرزمك منها شيء هو ذاك ما أول ما شعلي لأنه ما أول ما شفه وقال ابن العربي فحل المذهب لأنك إن شمت مصليا لا حرج عليك وإن شمت لك لا حرج وإن قلت عند العطاس الحمد لله لا حرج واختلف الصا إلى سلم عليك لقال قالوا الصحيح أنك ما تقول له وعليكم السلام ورحمة الله لأن هذه عندها أدلة ولخرجت هدية وفيها نظر عند أهل العلم وهذا قاعد شرط له البارح أيوة وقف نعم سهوا ولا يردد على مشمه لا ما يرد ما لا يردد على مشمه ما يردد ولا يردد انه ما يرد عليه ما تقول انت ما تحمد مولانا في صلاتك به اللي هذه زيادة في الصلاة عنده كل قالوا بها ولا ترد على واحد ثاني لا شمت لك كيف واحد قال لك يرحمك الله معناها كذا لك لا ترد عليه لا ترد على غيرك ولا تحمد انت مولانا اللي عطست لانك محجر عليك في صلاتك فهمتوها ولا ما فهمت الصلاة خلاق هضية ما تقول فيها ما هو كلمة موزونة معطي لك فيها لذن لعل تبطل صلاتك والله يرسمها قبلي والله بعدي ايوه قول إلا مسائل مستثنية وما على العاطس في حمد له قال لهم اللي ان العاطس ما عليه يحمد مولانا انه لا يهنى وتوفيق وما عليه راسه ان يسلم الى بقى يقول الحمد لله حد قال اطشوه في الصلاة يهنى يقوم راسه إن فوت يسلم ويصيب باله لا بقى يقول الحمد لله هو عايدين في فم رواية بعض العلماء معدل إن مندرة كان خارج من الأذكار كانت قد تعدل إلى فات وقتها إلى عاد منعك منها مانع كانت قد تقضيها كي الفوايد كيفاش قالوا على النبي صلى الله عليه وسلم قد مرة سلم عليه واحد وهو لحبوده ما هو على طهارة وعلى أنه سكت عنه ما رد عليه السلام وقام قطرة واني قدامه محرك يعني الحق حيط من الطين بو حتت منه الشيط راح يديه وتيمم وقال له وعليكم السلام وتشرح له به حسن الأخلاق صلى الله عليه وسلم. قال له أنا ما وسائلنا ما نرد عليك السلام يكون بي اللي ما كنت على طهارة وكرهت وأنا أذكر اسم الله على غير طهارة. جاء واحدين من العلماء قالوا هذا بعد يفهم أنه النقاع رد السلام يقدر يتوخر شوي لعاد فهم ضروع تلقم مثلا والله قاعد على البول وسلم عليك واحد العدل ما يلطق بي ليحرشك به يعني تفوت تطهر وتوقع وتعدل يقول له عليكم السلام ورحمة الله. من درس كانها كيف تيرحمك الله اعتصح لك واحد وانت في الصلاة صبرني تفوت تسلم والله اعتصت انت يعني تفوت حسوه قال الحمد لله وانت كنت يلا تقول يرحمك الله صبرتني تسلم تقول يرحمك الله. قالوا من دركانها من الاذكار اللي تستدرك تدارك بعد منين يزهور المانع الكامنع والله كانها تفوت بفوات محلها. فهمتوا الدليل والله ما فهمتوا ايوة اقول لا تسول لا تتابعته كان قطوا مرة انا قطوا مرة تهاوبي ولا وينفوذ بحرف لا الا تقولا كسدي فيه للتهاؤب كسدي فيه فاهو وسدي فيه فيه للتهاؤب ولا ينفوذ بحرف لا الا تبطلا كسدي فيه للتثاؤب ولا قال انه نمي ثو تعرف الثوي انه يارتو يقفر فمه لعله يخسر القرايه ولعل ما اللي يتكلم قال من الوقت يبقى يثوق عليك لك الحمار يصقي صاق يحس ويعويل ايه وني تخرص فمه وتنخلع الشريعه بيها حسن الاخلاق وتقول انه يارتو يدير شعله فمه لعله لقى يشوف حلقه له يخلع ويشوف سني خامري وشوف قدر من الأحوال الشريعة ستارة سالين الله يستر علينا. عاقب ذاك أن الشيطان جاء في الحديث أن الشيطان إذا تذهب أحدكم فليسد فاه فإن الشيطان يدخل أن الشيطان لاحق من الأخزيات لله يتحل أنت فمك السربت وأقفل وليلك أقتل حقوق الباطل اللي يذهبك منهم ووسع منهم أفهام يخلع واحد ينحل فم ولا يذهبك إلا أحمق. فهمتوا ولا ما فهمتوا؟ قال انه في الشرع انك يتعود بعد تصلي وبقى عسوه ما انك في الصلاة انك يلا تسد فيه. وقال بعض اهل العلم انك يالتك تعود سد. قال واحدين يلا تعدل الله بالعيد العسرية في اللي عايدة معركة مع الشيطان وذيك تولاها العيد العسرية. قالوا لخلائم مان الله الله بالعيد العرضي وانقع العيد العسرية بها اللي تقابل النجاسة انها مشكوك فيها لأنك يعني تريد تخسر النجاسة لا يتقيس بها الإيد العسرية وإن مردة قاعد تتعرض النجاسة وإنت لا يدير عليه الشرف شي عندك وهو في أمك إنك تقابلها دائما مع الإيد العربية. قالوا الخلطة الأخرين ما دمت لك تكفر عن الشيطان ذاك جيها من السر ويلا تولاها إلا العسرية. وهذا فهم العلماء. قالوا واحدين أخرين أيوة ندير بطن من دركان ندير بطن كفي والله ندير أظهر أيدي. قالوا واحدين ندير إلا أظهرها لأنه لعل يعود فم لوثة من الشيطان يلحقك ما درتها بها ضيدك ارتحكم بها وتوكل بها ديرها على الهر ايدك يا قلاطيت تحس هرواية ما عقبلها الشيطان وخزياته. على كل حال مهم بعد انك تكفر فمك خوف لعل تعوي ولعل ما اللي قال وانك عند من يبدأ تساويك وانت تقرأ في الصلاة انك تسكت عن القراءة ليه لا تفسد لفظا من القرآن عند من تشعر بتساوي او اهنا توقف عن القراءة. سمعت ولا ما سمعت؟ قال انك ثويك ذاك ودير لك ليدك انه ما يضرك ايوه اقول كسدي فيه كسدي فيه للتثاؤب ولا ينفذ بحرف الا تبطلا لئلا تبطلا قال انك ما اللي ما تنفذ معناها ما تتفل بحرف لقى مثلا مترخم كحكي حك ما عندك مشكله خارج السطحي خيط يعدلوها موريتاني على الاغنم ياك يخلي الصلاه. وواحد يترى له يترخم يعود واحد الشيف خالصته يحجر له على انه في المبديه انت تصلي ليك هاي خيطه حاليه في الصلاه الله يلعت تقيت تترخم طريقه مطابقه وذاك من تخي خيط الدور مره خالصتك صبرني توفى من الصلاه صلاه عليك قضيه ان تقول يخ اخ اخ انت لا يتجف الخلق هاي ما لا تصلى وتبطل عليك. ولذلك قال على انه ديك القضيه اللي تتعلق به مثلا انه النفس انه لا يتفل انه يا الله يعص لعله يوخر حروف خلص من الوقت يعني يتفل يقول تف هاي عاد كلمة تف هذه كلمة يا الله يتفل ما انطق بكلمة لكن اللي فمه من النخامة والله من كذا يلعاد عنده كلينيكس والله رواية يوخوها ما يتكلم. اما اخ تف تف حتى تفو عليك انت ما راك مصلي، انت جاهل وصلاتك راهي خسرت. ولذلك قال على انه تهاوي قداك وانه ملي تفيلو يارتو عس، لانه ان خرج حرفان فاكثر لزمه لان عاد زيادة في الصلاة وقيل قاعد تبطلو وعليه يقفل. اذا فهمتوه يوضع اكزادي انت جبروا انتم وفيان الوقت يكرواي ذي واحدين هون الشير ان الوقت انتهى. لك عايدين اهل التسجيل خايفين وصاب لهم لعله يبقى شي ما وسجل خلعنا ما قطعنا مرحلة. انا قتامني قاعد انتهى معاكم ولو عشر ابيات والله ذاك كان نقطعوا مرحلة. انتم اللي قال اياك اللي فهمتوه كان. يا غير انا قبلت كرش عايدة من الدرس في البداية بي اللي شمنا رواقيش ايه شمنا رواقيه الا ما هو ناصف قاع بي اللي نين قريهم من الفقه لا يعود كيف شمن الخرافات. وهو نين يشوه ما اطلاع العلماء ويعود عاطيها الله بصيرة على بابها دور يهنا يرقن يهنا. والله انتم اذا ما رقنكم الله يلطف. استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى. اراه بالمناسبة لان انتم ان شاء الله متابعين على اخضر ذنين عدلها الصفري ينين يعود ما باقي منه ما هو لعاد بيات شوي قليل ان شاء الله نعود نعود ان شاء الله عليها. بهاللي مفصولين ندخلوا في كرش الصلاة يلا نتابعوا. يعني كان مدة تعرف كيف تصلي اللي منها كان يعرف زي ذكروا اللي منها كان جاهل انقافسوه لعلم سيكن يهلك. يعني انتم ان شاء الله لما اصلين معاه قدينا نقطعوا منه ان شاء الله نقطعوه. يا غير تراعوا فيا ماشي بيكم بالشهر انظر كان يعطي مولانا كل كلمة فهمتوها كاملين تعود مونك عندي يالكم ان تفهموها انتم وتوضح لكم. لكن من اللي يدلني انا على انها ربما الى جذا الدرس المادة اخرى لا يعود واضح لها لانه انقالب عبارة فهمتوها ما تعود الا اطرق قال لك ذاك كذا ايوه قدم قال لك خارج من الناس اللي مسكين فهم وطعيف وني ما تم ماشين وبالشور بالشور بالشور بالشور لا مسكين يسمع وذنه ياسر يا غير ما يسقف في بيه لهذا متالب لا فهمتوه. والله انتم ما تعرفوه خالق بعد خالق يعود الدرس متأمي يعود يقول ان الصحاب ذلك المصعف قال ان بركتها قليلة ونباتها ما هو ياسر والصحاب يعملها لا الرش يعني ترودن رواية كبيرة لا رش راش يا غير هانية لا باس وني تعود صب صب صب صب تطيح الخيام تطيح المباراة وتخلي الدنيا وتدوي ذا وذا شنه مثل ذلك ذا عقب قاعد ذا حاكل داير فيه ما تعقب تكفيه تملاه وتكفيه بها تكركير ذا حشلان كام ما فيها بركة. يا غير ذا كلمة أني شيئا فشيئا ولو قل بركته كثيرا إن شاء الله. سمعتوه ولا ما سمعتوه؟ وهامنا ملي إلى يسر مولانا رواية أخرى إلى قدت إن شاء الله تخلي ناهي نوفوا الأخضري على 60 شريط إياك نتفايلوا بها نعود بعدد أحزاب القرآن لأن ابن عاشر 313 قالوا لماذا؟ قالوا إياك يقيسهم على أهل بدر أول معركة خلقت ونهزموا في أعداء الله 313 من الصحابة عادوا يتبركوا بذاك المعنى ان هذه المردة اللي اختارها مولانا لكسر الشوكة اعداء الله وحنا صار نختار ونجي فوقهم قاع نعدلوها 60 مقابل 60 من كلام رب العالم. ياكن نعود متبركين بمشابهة باطل لان باب الحدد في 60 قالوا ان ابو بكر يتوفى النبي صلى الله عليه وسلم على 63 نتمنى على مولانا يموت يوم عمره 63 يتوفى ابو 63 ونيتوفى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين قال اللهم امتني يوم الاثنين فتوفي يوم الاثنين. لا يختار ذيك المردة اللي اختارها مولانا لانبيائه ما يبقى منها مردة متفقد حتى اتمنى على مولانا يقبض روحه يوم الاثنين وتوفي يوم الاثنين وتمنى من مولانا انه ما يتفرق معاه وقبل ان قاعد توفى اندفن قضاه ابو بكر الله حد وقف على النبي صلى الله عليه وسلم هو ابو بكر قال اكتب الى كان يصلي به في الدنيا الا اني مولي توفى لو قدر قد اكتب. هذا رواكم ياسر من خصوصيه اللي يعطي مولانا العباد. انا قال كلما نظر الله الى خاتم الانبياء اذا هو ابو بكر الا صدق اكتب يا ربي لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعد كلما نظر الله الى حبيبه وحدهما لاصقين فاكتفوا أبو بكر وعمر أبو بكر وعمر كلما نظر الله إلى الروضة الشريف الله أكبر النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو أبو بكر عند اكتف قال أنه مولا رأيت لي قسم به الكرم شما لكن طفقوا واحدين عند مقصين ما كانوا قاع في البرنامج ولذلك عاد أولئك القوم لا يشقى بهم جليسهم لأنهم لا كانوا قاعدين معه الخير الله يا ربي شعرنا خارج من الوقه ما تفوت معاه منيت ما لصقت فيك رايحته مرة تعود رايحة سقاري مرة تعود رايحة المسك والطيب كذلك خارج من عباد مجال ما تجد سواء استفدت منه خيرا الله يا ربي شعرنا من أفضل ايه وإذا سمعتوه ياك لا فاهمين وتموا ملئ سلمكم يبلغوه إياك تعمل فيه تعمل فائدة تموت بلغوه لأصحابكم وقومكم واللي منكم بوتيقونية فتحوا يتم يعد المذاكرة العلم الله بالمذاكرة والتقراء وتم تناقش وتعد اللي بهار مع واحدين ده يعقب يطرى لك أسوال ما كتفاطن له يطرى لك إشكال ما كتفاطن له وعقب ذاك ما يثبت في قلبك لأن التكرار يثبت العلم في القلب ولذلك كان جبريل يكرر عليه النبي صلى الله عليه وسلم صوراته لا يقعد جبريل وتمنى النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ عليه ذا ايوه هذا الجبت اللي ماله راعي اسمع شو عم اللي نزلت بها ماله راعي والله زاق له حرف ما ما ويقرأ جبريل مرة قدامه يسمعوا الترتيل واسمعوا لكم انتم مرة يعود النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وجبريل يصنت ومرة النبي صلى الله عليه وسلم يصنت وجبريل يقرأ لا إله إلا الله ممونك هذا يا ربي حل علينا في الدنيا والآخرة يا ربي كما جعلتنا نحبهم فيك أرزقنا محبتك التي تنجي من كل مكروه جبريل يقرأ النبي صلى الله عليه يصنت والنبي صلى الله عليه يصنت وجبريل يقرأ جبريل يصنت ومرة يعود جبريل هو ولي يقرأ والنبي صلى الله عليه يصنت ويوم القيامة كما يذكر في الأخبار ولا يعقبوا اهل الجنانين طوجن ويتمون ويقول لهم مولانا اش مزرتوا تبقوا يجعلنا منهم بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب الا من ذوك اللي يدخلون الجنه بغير حساب واحد ما يحاسب قال ما يفتش قال لهم فلان ما يحقرني فيه واحدين يعودوا قالوا على انهم قاعدين تحت عرش الرحمن المقعيدات القادر عليهم من النور الله أكبر القادر عليه كيل منبر يعود من النور يعود خرصوه من الأنبياء يقولوا ايه الناس ابن القرم من مولانا جبروه باش يعني خرصوه من أمام الأنبياء قطعا ولهم من الشهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء لقربهم من الله يقولون هذه مادة تحابت في الله اجتمعت عليه وتفرقت عليه واحد يشبر خوهه مولانا ما عنده غرض دنيوي ولا قراب ولا حباب ولا سبه غير عنده من يشوفه يذكرنه يحبه الله من أهل الخير إذا هو يتبسم له ما يبقى شيء من قلبه مرتاح ما عدل هذا المخلوق اللي أحببته به الله ينظر الله إليك إيه أنت تبقي في هذا المخلوق أراني أنا أحبك أنت وأنه قاع زيان الرواية أنه يجمعك معه ويجمع معك ياكن يعطوا كلكم يبقي لو خاره مولانا حقا على الله يجمعكم يوم القيامة يا رب اجعلنا من متحابين فيه درجة غريبة المدى تعود متحابة كل واحد منكم يوصل الخير وان يرجع المولاد خيمته اشروا الدروس وانشروه ان يعطاكم مولانا شيء بالحسانية وبعبارات تفهموها ونعودوا كاملين متعاونين حاولوا ما يبقى مخلوق ما دخلت عليه ذكر الله وعبادة مولانا ما استطعنا اياك بعد الله اللي من اطرال وشي من الخريف حضر خوته ولعندهم اللي زايد عليهم به علمونه ورأجي من مولانا ان يجابروا يوم القيامة انجوا مولانا رافع رؤوسنا ما نمدلين عيني وهو الكريم المنى ان انجوا من ذوك اللي يجوا يوم القيامة يديهم دايرينهم فيد الرسول صلى الله عليه وسلم يعود النبي صلى الله عليه وسلم يتفخر بهم في المحشر انهم بلغوا عنه غاية التبليغ. قالوا سفيان لقيت لكم قبيل انه هرم من المسيح كان يصلي قدام الناس ودار الدم من شدة الخوف. انه رآه بعض الناس فيما بعد ما بعد موته راه في الرقاد. قال له ما فعل الله بك يا اخي؟ ناس فيهم الخوف اللي قايل لي قالوا على المخلوق ليلة مرواح اثلت ليالي انهم ما خارج نعمة قط مضات على المخلوق ما ينسوه فيها اثلت ليالي. وان جميع اللي قطش بارت مش مكدر عليك من خالقنا اثلت ليالي ما قاد كدر يلحقه. واحدة ليلة ولادتك ليتك اللي خلقت لانك خرجت من لطف الله في البطن الى متاعب الدنيا وبلائه. وليالي كي الشيرني يخلق يقوم يرقي يا ويله واخباره من اللي جاء. كان ما يشبر يريفي، كان ما يشبر الشتاء، كان ما يشبر من مشاك. يا مولانا دي الدارك دخلتني في اخباري. لا اله الا الله. ليلة ولادتي وكذلك الليلة اللي يخرج بها روحهم. الناس رقدت وان الدفان لدفنتك رجعت ورقدت وانت عاد محرم عليك النوم حتى تفتش عن كل صغيرة وكبيرة. يا رب اجعل لك سرور، يا رب تجاوز عن كل ما تعد، يا رب لا تسرنا عن شيء ولا تحاسبنا على اي شيء. انك واسع المغفرة واهل التقوى واهل المغفرة. ثم اطلبونا مولانا ان عند لقائه ما نشب رسك الدرع لنا ان نعود من عباد لما فات ما تباع ينصب عليهم الملائكة لا تخاف ولا تحزن. الله يا رب اشعرنا منهم انك السميع المجيب. ليلتك اللي توفى الدقيقة ارتوخوا منها نيك ليلتك الاولى في الاقبر مهما وجدت من النعيم. خرجت من الدنيا اللي كنت تعرف كامل واصبحت قدام جو ما قد شفت منه. الملائكة اللي صب صب كل ساعة جايك وفد مكلف مهم. تفتش عن الصلاة شو عدلت فيها، تفتش عن الصوم شو عدلت، تفتش عن ذكر مولانا، تفتش عن العيال، تفتش عن النفقة، تفتش عن البروء. أصحابك شو عدلت معاهم، مشيك شور بيوت الله، كلامك مع الناس، مراقبتك لله، إخلاصك لله. كركر انك ان يفرفر لك ذاك هو مات لمعاك شم جميع ما تجد من نعيم الدنيا. واخطر من ذاك الليلة لله ينادي الله في صبيحتها ينفخ في الصور، ينفخ في الصور فاذا هم قيام ينظر. الليلة لله تصبح فيها الدنيا منتهية ولا الحال ولا يتبكر مع الصباح له وانت واقف تعرضون لا تخفى منكم خفي. ولذلك قال العلماء وهذا كان مهم يعود مسجل قالوا على ان الانسان عنده اربع ديار سامعين بها ولا قاعد عالمين اللي بدارين. قالوا ان المخلوق انه ديار واربعه اربعه. هذا يا عباد الله ما كنتوا تعرفوا وانا ما كنت نعرف. رجم من مولانا انه ينفعنا بما نعلم ويزيدنا من كل علم نافع ويجعل ذلك امرا لنا وبركة. الديار ربعة. المنزل الاول هو البطن، بطنك هي الدار، بطن امك هي الدار الاول. ما بينك صيلة مع احد تاكي كيف حد معارتي، ما تحرك على زرك العربي ولا العسل، ومقطوع عن عالم الدنيا وانت معادة وهيئة وحزة من افد الدار الدنيا. هذه هي الدار الاولى. يصوركم في الارحام كيف يشاء، ما لك محاضر واهلك ما هم محاضرين، وينظر الله إليك ربكم أعلم بكم إذا انشأكم من الأرض وإذا أنتم جنة في بطون أمهاتكم والله ينظر إلى هذا البطن وما فيه ذا المخلوق ليحرك ويعطي الأوامر زيدوه عدل لك لا ركب لك لا ضيف لك لا إن تكتمل الرواية قال بسم الله حولوه من دار البطن إلى دار الغرور تبدأ أم اللي تطايح بدايتك ما متفاصل لك لا عاقب لك قاعد لخلق عاقب لك بعد قاعد شكي لقبر وهو البطن إن تدرك وتحل فمك للدنيا وتصبح معدر إنك الروح عادي قال لك وخيرت وانت كنت من السسوسكم قاع عمك قاع ما يقاد اصبر عليك تنقال لك وخيرت وسكي وتعدى لك الانظام والقصايد ويلقال ده هو انت بدل من يلقالك حتى مرفوض مقافس بك لا يترتدم خرجت من الدنيا وما فيها وأعدت الى اصلك قدمت الى الدنيا ما عندك شيء وجيك الى القبر ما عندك شيء تجيك الدار الثالثة وهي القبر وتنحبس فم ويبدأ تفتيشك ومشاكلك يعني يعدل لك المعدل لك وتقضي فيها ما شاء الله إن قال حولوه من دار القبر إلى دار العرض ذاك كان يعدل كان مشخوط عن الناس وذاك من التفتيش وذاك اللي يهبت عليهم الحقوق ما الناس ما كانت عالمة به ذاك لابد من فضحه أمام القريب والبعيد فهمتوها لما أسمعت إذن الديار رب وذيك الدار اللي هي الآخرة العرض الأكبر دار ما اللي عنده بدايات أولا تفتش وتناقش من ثم تلحق وقف تلك إن قال لك هذه جنتك والله هذه نارك اقعد هون قعدة ما تتلي توخل والله ادخل ذيك النار ولن تخرج منها أبدا والعياذ بالله يا ربي أجرنا من النار يا ربي أجرنا من النار يا ربي اجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله يا ربي احفظ علينا كل نعمة واحفظ علينا إيماننا وزيدنا منه وحقق لنا إذا أضاحركم الديار الأربعة أهلت مراحل بطن أمك دار الدنيا اللي فيها ضرق التراب في طبقاتها توخض إياك أنك تفتش التفتيش الأخير ولا يبقى نوع من التفرفير ما وعدل لك حتى يني تطرع على الصراط وقدامك الجنة لأن الصراط اللابل منين أفا لهي الجنة أفا يتلقاو لك الملائكة انت طالع على الصراط وينقال لك السلام عليكم حين نطرح لك أربع أسئلة لأربع أسئلة حد جاوب عليهم خلوه ماشي وحد ما جاوب عليهم ما يقطع القدام فيسألوا عن أربع كلمات عن رزقه والرزق المال يسول عنه من جهتين إن قال له من أين اكتسبه هو فيما أنفقه الرزق حصلته من إيش هذا اللي كنت تعمل به وعايش به من أين محصله إلى عاد حلال ولا قد دخل وقي حرام قال له طيب أرانك سلكت من ذاك ايوه طيب درته فاش طيته لي القاو طيته لشو من السفهاء حصلته من حلال يا غير صرفته في غير ما يرضي الله قالوا يا وصى وقف هون ما انك صالح تم متقدم القدام السلك من سوار المال ما اجبر فيه مشكلة حصلوا من الحلال وداروا في الحلال إن قال له أخبرنا أقول إن أنت عمرك فني فرغت فاش هذا لعمر ما فيه منيت ما أنك مسول عنه قال لها كنت رسدر وكنت تجي أصحابي كنت رعام مرة مريئة وقفهم فيسأل عن شبابه شبابك وقوتك اللي أعطاك الله درتها فاش سيطرت على أعضائك وجهزتك لمرضات مولانا والله طلص شبابك في أغراضك ولا اللي بقيت إلى أسلك فيه ينطرح لي سؤال الرابع طب أسمعته قال له علمك شو وسيته علمك شقلته فاش وقالوا العلماء الغريب ان الحديث قال وعن علمه فيما عمل به، ولا قال وعن علمه ما لا قال منه. انك تسول عن تطبيق، هل طبقت ام لم تطبق؟ عن علمه فيما عمل به، عملت بعلمك والله علمت وخالفت والعياذ بالله. هذه أسئلة أربعة تطرح عليك، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. يريني يجاوب عليهم طريقة صحيح، قالوا ايوه تخط حكمات الآخرة. ولذلك ما يجوا عباد مولانا للجنة ويطوجنوا فيه، ما هو واحد منهم حكما نقلط من رحمة الملك. ولذلك مولانا يقول عن أهل الجنة، يقول الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. ومن رجع واضح فيهم أنهم عادوا الكيل لا يقعش فيه، وظن مولانا يقول الحمد لله الذي صدقنا وعده. وعد الله ما لا يخلف الميعاد، عادوا يحمدوا على صدق وعده بهم اللي شافهم العدالة. يقولوا احنا بعد قطعا مرنا نسلكوا بحالنا الأحوال، هذا ما يورط قاع. الله يحلم تم واحد منا ينين يرتكب معصية يتوب المولانا بالعشر، لأن التوبة كي الصابو ما تخلي له سخ يمتان في اللباس. أنا يا مولانا راجع لك لما تيتنا طرح فيك راع ينين يرباص شماه الوقافس رد له، ينين يدخل شماه الوقافس، ينين يظلم مخلوق يقافس يقول له اسمح لي، لأن يوم القيامة لا يتنبه الحقوق من حسناته. هذا المجال واسع، سألنا الله أن ينفعنا بما علم وأن يجعله حجة لنا لا علم. أنا جيت لهنا أختم بكم يا غير اخترت نقطر لكم، ما أنا شنو ونعد لكم درس والله اثنين في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في السيرة، ونعد لكم درس مرة في قصص الأنبياء وهي اللي قاعد رك ماشي مع بعض منها، لأن مولانا يمور يقول الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم وذوك الأنبياء والشهداء والصالحين. حتى قالوا كافي لمولانا يقول نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤاد، لأنك يعود عاقبين لقصص الأنبياء يسكن فيك اليقين وشي يثبت به فؤاد النبي، احنا قاع هما هم افصلها فيه. ناس ما عدل راكين تسمعني نقري قصة عيسى ومرأة عمران، واحد قاع معدلها لأنها التفسير ما نط احنا نقاطعوا فيها نثبت به فؤاد. إلى عد قاع فيك اليقين وهم مولانا ولا حق القات تلحق، هي تلعاك اليقين تسكنوا بإذن الله. والنبي صلى الله عليه وسلم شافوا واحدة من الصحابة له ما عاد فيه الشيء، الشيء بيك ساعة ما وخالف حكما، وقدوا من الرجال ما عاد الشيء، قالوا يا رسول الله قد أسرع إليك الشيء، قال شيبتني صورة هود وأخواتها. قالوا العلماء شم شيبوا؟ قالوا لأنهم صموا لنا فيهم من أنباء التدمير والزواج وقصص الأنبياء، أمة تم جمعة إن جاء أمرنا أطوف، جاء أمرنا ألا مدعدك بهم جمعة متعنت ما بيتسمع، إن هي جاء عن طوى ملفها وتوه قدم شرق الصخرة الطرطق الشيب في رأسه أثلما ونحيته. قالهم شيبني، هذا من التهديد اللي يذكر مولانا عن عباد. ايش القرآن يقول نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به وآد، يا عقب ذنب اللي يوضح يقول لقد كان في قصصهم ما هو في التفسير الأخر إلا القصص عبرته، يا غير باطل يقول إلى الباب ما هو كل حال، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه، إذن عبرة وتصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. هو شبقى قاع ومع هذا واحدين يسمعوني ذلك نتكلم لكم وإن لقط لكم شما قصص القرآن يعود واحدين يقول يا أخوتي واني ماذا يقبل النذي مالو ما يقبل أن حزب ويسلسل معه ويقيم ماشي الليل الأول يكان صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فابا أكثر الناس إلا كفورا يفهمتوه سألنا الله ينفعنا بما علمنا جدنا نفع وطالب منكم ودائما نذكركم بيها وسمعوها تعودوا ما تنسوني في كل وقت. قال أحمد قالوا عن أحمد بن حنبل قال أنه منذ 40 عاما قال أنه مرة قال لحد من تلاميذه والله قالوا منذ 40 عاما وأنا ما صليت لله صلاة إلا وسألت الله لشيخ الشافعي. نادم 40 عام ذي الإمام اللي قال عنه ابن تيمية أن أحمد لا يعصي الله أن أحمد يريد شوهم حد الشما يرضي مولانا تأكد أن أحمد الله ما أفطأ أن أحمد يتوطى في رواية ما ترضي الملك لك ما هو أحمد أحمد اللي يسأل مولانا يقول له اللهم إن كنت قدرت على هذه المرأة أنها فاجعل هذا كرأ يلعت فتش عالته بطنها أنثى ذي المرأة اللي شكات للدور الأولاد الذكور حول لونها إلى ذكر. قال عنه الحافظ بن الجوزي وقال عنه الذهب أنه لما سالت بطحا وجاء مولانا طوفان شمن ما يتكتك أنه عاد يطلع مع الديار وأنه شال للمقبرة اللي فيها أحمد بن حنبل وقام عاد المقبرة في نقر البحر إن الحق قبر أحمد طاف به وسكن عاط الناس تخرص ياكل ملي متكتك وني الحق قبر ذا المخلوق يستحي أن يصعد على وجه. قال ابن كثير إنك إن توقف حذا قبر الإمام البخاري تفوح عليك رائحة المسك. تنشم رائحة المسك من قبر المخلوق المجاي تكتك يطلع على القبور لن يلحق قبر الرجل يعدل بيت زقني ظهره ما يطلع. إيه هو مولا هو مولا. قال من 40 عاما ما صليت لله صلاة إلا وسألت الله للشيخ الشافعي أو للإمام الشافعي. الشافعي يقول عن مالك كلمة عنده للزمن اليوم قاع ضلال وكفر وقلت انتم ضال وفيكم محدين هون يحضروا معايا ونيني شوف ورقاه يقبالي العالة والله يقبالي الرواية باتي لا تضلوا باتي لا تخلوا باتي لا يخسر العقيدة باتي لا تكبروا الدنيا عن قدها باتي انتم قاع معكم صالحين شي يعود الواحد حاضر لي ونعلم ما استطعت ومعاذا قاع هو متبارك يدنف ومتبارك يفطش ومتبارك يجنو. يا اخوتي في فينا اشخاص غريبه والواحد اللي يجبرني اهلا وجزاك الله خير دعم خير وهو مع هذا ما كان فيا مخزي. انا نحلب له بكل ما في فؤادي هو من نفسه لا تضل لا تخلى لا تضل قول مخلا لا تضل الصنت لا تيجي تجيك لا تيجي تحضر لا حول ولا قوة إلا 40 عاما الإمام الشافعي يقول عن مالك لولا مالك لضللت. خالق شيء عاق عندكم أنه مولاه ما يخشى عليه هذا الإمام يقول لولا مالك لضللت. قال قريت الحديث ما نعرف تقع طاري أنت طاري الليلة ما كنت لا تكذب انت عني ما كنت هون الليل الماضي انا الحمد لله انت نعرفك ايوه تعرفني نعرفك معناه اني مذكرك ليش يعني يكون العد كنت تلفلف اللورة ما تعود علي الليلة تقدم كان جاي من بعد ما يبرر الحمد لله الحمد لله ديك نعمة من مولانا دي نعمة من الله ما نعمة من مولانا ده رجاج اللي يقول لك أنا ده والله ما ينصنت له هو لو كان عنده شيء ما يقول ما ينصنت له يرد عليه يبين بطلانه يرصه لك دليل على العجز أنا ما ينعدل يا مولا يجعل رصياك بعض ما أقول له ما يغلق أنا حلالك ترد تبين قالت موريتاني مشقر شي دير شي بلو السيارة ما تقلب يا غير دير شي بلو سمعتوا أنا ما سمعتوا قال لولا مالك لا ضللت قرأ الحديث وقرأ التفسير قال لو أني ما جبرت مالك فصل يديه والله انضل ضلالا بعيد إنه ما ينساه ما دام حيا تعرف السفيان الثوري ولاقيته هالي رؤية في المنام رآه بعضهم في المنام قال له انت ما فعل الله بك وهي شردت بكم شور ذاك اللي مريت بكم شور ذاك ومع ذا ما نبهتوني ما قلت لي انت مريت عنه قلت انه رآه بعضهم في المنام ولا قلتهم بركين فما قلت كلمة ايه قال انه رؤية في المنام انه سولوه قالوا انت شفع على الله فيك قال لهم انا قال لما مت خاطبني مولانا الله أكبر وكرمني ودار الإتاج الملوك دار لقفارة دار الله للرؤساء نلبس لبسة تعدل الله للمعظمين داروا الإمام مالك ما كان فر تمضى عليه ليلة ولا نهار إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم ما تجيه ليلة إلا ويرى النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا ذا من الغرام كل ليلة يبات معدل المجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الإمام نافع صاحب القراء كانت تشم رائحة المسك من فمه يعني تلا يقرأ القرآن تقول رائحة المسك معفية من فمه تقول انك دقدقت في بوش من مسك سولوه قالوا يا الرائحة اللي تهم من فمك شن قال لهم قد رأيت في المنام اني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وبصق بصق ذي فمي في الفم ومن ذلك الوقت تشم رائحة المسك من فمي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذو عباد مولانا ني يرضى مولانا عن العبد عود غريب اللهم امين اشعرنا في بحور رضا مع العافية والسلام الا الرضا اللي مولاه ما يجبر كدر قالوا لا لا انت مستثني انت مالك من هذا قالوا بعض العلماء مخلوق تم الله يطلب مولانا المسألة يعقب الله يجبر بيه اللي الكريم قاع يعطيها ما انطلب فكيف اذا التحني إن الله يحب الإلحاح عليه في الدعاء بل منين طلبت وطلبت وطلبت وطلبت وطلبت وطلبت وطلبت يستحي أن يردك قطقت شو من الدروس شو من التلاميذ على مولانا قال إن حد وأما السائل فلا تنهر إن السائل ما ترد وقال إنك إن يطلب منك حد الصدق إنك إذا حد عندك شيء يعطيه له إلى ماذا كرد رد كريم لا تقول له كلمة ما هي زينة ولا تقنطه وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها جاتك مدة من الطلبة وانت لا ترجو رحمة الله يجيب لك مولانا شي من فتح وشي من الأرزاق فقل لهم قولا ميسورا معناها قول لهم كلمة دل على الخير قريب شو عني للصبح اللي رجعوني إن شاء الله لا أقدر الله يتعدى قلت لهم عرني يا كان الله يكره رد السائل محروما ولا يحب رده محروما وانت قاع فقير ما عندك خمسة فكيف يرد هو السائل محروما وهو الغني الكريم قالوا انهم هذا ما قطوا سمعوه ولا قطوا رأوا ان هذا يدل على المولانا حد لحلي هو ما يبقيك ترد قاعد حد سائل وانت قاعد يدعو ده ما هو عندك عندك انه لا يرد هو هو العنده هو هو الكريم المنان هو يعطي قاعد ما انطرب فكيف حد دائما لا يطرب موريتاني طلاب غير يا الله نصك اللي تعدل المخالق تعطيه المولى كانت عيش ايوه انتهى الوقت وزاد ياك لما هم ثقر عليك. الحمد لله هذه نعمة من مولا اللي مكم قايلة حق عنده ذي نعمة واللي مكم ما هي حق عنده هو نعتانا من متمونك بيها اللي نتكلم ما تتمون كنتم اللي لا كلكم قاعد يخرب واحد لا فوت عمره كامل وهو يصنع الشمن دي مولا يتمنى الله حلوته وهمون ومفصول فيه وعود اي واحد منكم يسلمكم صلى في بليده والله دخل بليده ما يدخل بليده ما اسمع فيها دين مولا اني ترجع لدارك اذكر مولانا الفوق واحمد مولانا الفوق ودور تفطن الناس ما قد سمعت حد يذكر مولانا الفوق ودور تفطن المرة اللي عندك ما قد سمعت حد يذكر مولانا ودور يبدأ والخطار اللي عندك باحرين واصحابك اللي كانوا يجوك لا يطاير الله يطايره يا مدني يذكر مولانا الطاير ذاك ما هو ما رضش متعد ينين يطير عنك الجعل انتم ما تعرفون حد ينتري صوفر ما قادروا في الناس طير عنه الجعل ويقوم يغني ايوه انت يا خي ما هبت انك تصوفر تحب انك تذكر اسمعتوه ولا ما اسمعتوه لا قالوا لك واحدين اخفض عنا صوتك كلهم بيا لي الاصوات الاخرى ما قلت انها تسكت ثم ارك اللي تختاروا تصمدوها لا يكرموا لهم رجالكم من الشور الطريق تفتح باند من الهول يرقصوا تفتح شي من ذكر مولانا وش من القران يقولوا لك اللي اقفل عنا ذا يقولوا لك انهم فيهم النفيض قول لهم دار دارك تنتفضون تمشي عنكم القبره انفضهم منين يدوسوا اذا قالوا لك ذا ما هو جايز قول لهم اقل منه جوازك موريتانيا غريبه